فلبثت ثلاثا، ولم يقل فلبث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم أخبرنا، وإنما كان اللبث متعلقا بعمر رضي الله عنه، فقد تأخر ثلاثة أيام بعد هذه الحادثة، وكأنه خرج فيمن خرج في طلبه ثم لم يرجع، ثم اتصل به الخبر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر الصحابة حينئذ لما أدبر جبريل عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهره والباطنه من عقول الايمان ابتداء وحالا ومهلا، ومن اعمال الجوارح ومن اخلاص السرائر والتحكم بالافات يعناه من افات الاعمال، حتى ان علوم الشريعه كلها راجعه اليه متشعبه منه والله اعلم. الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس شهاده: ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. قوله بني الاسلام على خمس اي خمس دعائم، وفي روايه بني الاسلام على خمسه اي خمسه اركان، فمثل الاسلام بالبنيان الذي لا يثبت الا على خمس دعائم، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقيه خصال الاسلام كتتمه البنيان. قوله شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اي الايمان بالله ورسوله ولمسلم على خمس: على ان توحد الله عز وجل، وفي روايه على ان توحد الله وفي رواية على أن توحد الله وتكفر بما دونه. قوله وإقام الصلاة في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة، فجعل الصلاة كعمود البساط الذي لا يقوم الاستسقاط إلا به، ولو سقط العمود لسقط البساط ولم يسد بدونه. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. قوله وإيتاء الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتنا وزكاتنا أختان، فمن لم يزك فلا صلاة له. قوله وصوم رمضان هو الركن الرابع من اركان الاسلام، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من افطى يوما من رمضان بغير يوم لم يقضه صيام الدهر وانصاره. قوله حج البيت هذا الركن الخامس من اركان الاسلام، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السبيل الزاد والراحله. وقال عطاء الخرساني: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنه والنار والحياه بعد الموت، هذه واحده. والصلوات صرف عمود الدين، لا يقبل الله الايمان الا بالصلاه، والزكاه امر من الذنوب، ولا يقبل الله الايمان ولا الصلاه الا بالزكاه. فمن فعل هؤلاء كذلك ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الايمان ولا الصلاه ولا الزكاه. فمن فعل هؤلاء اربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجته ولم يحج عنه بعد اهله لم يقبل الله منه الاربع التي قبلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله طرفا مما اشتمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس،

وحديث ابن مسعود في الصحيحين. والفرق بينهما أن حديث حذيفة فيه أن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وأما حديث ابن مسعود فتكون الكتابة فيه بعد الأربعين الثالثة. وقد اختار هذا القول ونصره نصرا مؤزرا ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان وفي شفاء العليل وفي شرح تهذيب السنن. قوله فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا مرارا فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا مرارا فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وفي الصحيحين عن تهذيب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتقى هو المشركون وفي اصحابه رجل لا يدع شاذه ولا ماده الا اتبعها يضربها بسيفه الا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما اجدى من اليوم احد كما اجدى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار. فقال رجل من القوم انا صاحبه فاتبعه فجرح فجرح الظن جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصلتيه على الارض ولولاه بين ثنيين ثم تحمل على بيته فقتل نفسه. فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله. وقص عليه المسقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يهدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يهدو للناس وهو من اهل الجنه انما الاعمال من صباتهم. قال ابن رجب وقوله فيما يهدو للناس اشاره الى ان باطل الامر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس إما من جهة عمل سيء أو نحو ذلك. فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. قال عبد العزيز ما يوما حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقولون ومات على ذلك. فقال قال وسألت عنه فإذا هو مؤمن خمر. وكان عبد العزيز يقول ارتبوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق فكل ذلك سبق في الكتاب السابق. وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلد. فقلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلد. قال نعم ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابعه عز وجل فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قال قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي. قال بلى قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من ضلات الفتن ما أخيتني. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة منتهى. وفي الحديث إثبات القدر وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها وأن الأعمال من خواتيم والله أعلم. وقال ابن لطيف العيد لما كانت السارقة مستورة عن النار والخاتمة ظاهرة جاءت الحديث إنما الأعمال من خواتيم إلى أن قال وامتلاء الناس من الشر إلى الخير كثير وأما امتلاءهم من الخير إلى الشر فبرواية المضر ولله الحمد. قلت ويشهد لذلك قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك